الثابت عن النبي صلى الله عليه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين امرأة وزوجها زوجها أبوها وهي كارهة؟ إذا إيش؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين امرأة وزوجها زوجها أبوها وهي كارهة؟ بلى ثبت؟ ثبت. يا